وبعدين قالوا له ده صاحبك بيدعي انه رسول. قال هو قاله؟ قالوا نعم. قال يبقى رسول؟ لانه ما كذبش عمره هيكذب، مش ممكن، مش ممكن يكذب، ده ما كذبش علينا احنا، يبقى رسول. يبقى هو ايه؟ رسول. خديجه رضي الله عنها حينما قال لها ياتيني وياتيني وياتيني، وخديجه كانت ناضجه الفكر، ناضجه التكوين، ناضجه العقل، وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله لها ان يتزوجها وسنه 25 وهي سنها 40، مع ان المالوف ان الانسان يحب ان يتزوج بمن ايه؟ بمن دونه. لكن المساله اصلها مش زواج زي ما احنا عارفين، ده زواج لمهمه اسمى مما نعرف. هذا الزواج ان رسول الله ستاتي له فتره، الفتره الانتقاليه من بشريه عاديه الى بشريه تتلقى من السماء، ده عايز بقى ايه؟ عايز قلب ام وصدر ام ووعاء ام كده يحتضن ويطبطب عليه. والله لو كانت بنت صغيره والنبي قال لها ده جالي وجالي، قال زي الجلاله وايه يا اولاد؟ الله، انما دي عاقله استعرضت القضيه استعراض عقلي بحت. انا لا انا اخاف ان يكون الذي ياتيني رئيب من الجن او قالت له شبها. قالت ايه؟ انك ايه؟ لا تصل الايه؟ الرحمه، وتكسب الايه؟ المعجزه، وتعين على نوائب الحق. ما دام بتعمل كده والله لا يخذلك الله ابدا. اذا اخذت من مقدمات حياته قبل البعثه ما يدل على صدقه بعد الايه؟ بعد البعثه. اذا لقد جاءكم رسول من ايه؟ من انفسكم. ادي واحد. وبعد ذلك قال عزيز عليه ما عنتم، صفه ثانيه، يبقى من انفسكم ادي ايه؟ صفه. عزيز عليه ما عنتم، ادي الصفه الايه؟ ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ كلمة عزيز نسمعها فنقول ايه؟ الشيء هذا عزيز، اي لا ينال ولا يقدر عليه احد. والشيء عزيز اي نادر، ملوش وجود الله. والشيء ده عزيز علي مستعصي، يقول لك يمكن تبقى وزير، يمكن تبقى رئيس وزارة، اقول له هذا معقول يا شيخ؟ مستعصية كبيرة علي شوية. الله. يبقى العزة تأتي امتناع شيء، اما لقدرته ما حدش يقدر عليه، عزيز ما حدش يقدر ايه؟ لانه ايه؟ قادر. او عزيز لان ما فيش منه. ما فيش ايه؟ منه. ولذلك بيقولوا لا اله الا الله، يعني الحته دي ما فيش منه، ما فيش حد زيه. خلاص كده؟ او عزيز يستعصي عليك ان تنتهي اليه بشيء. الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني إيه؟ قال لك مشقتكم تعز عليه، تعبكم يعز عليه، يحبكم فلا يحب لكم المشقة ولا العنت ولا الآلام، وسوابقه معكم تدل على هذا. فإذا كان الرسول صفة أنه من أنفسكم أو من أنفسكم، وهو يحبكم حبا يعز عليها أن تكونوا في مشقة، وما دام عز عليه ان يكون في مشقه، يبقى خذوا توجيهاته بالايه؟ بحسن الظن وبحسن الراي فيها. وذلك هو القانون التربوي اللي يجب ان يسود الدنيا كلها. ازاي؟ اذا جاء الولد وقسى على ولده باوامر ونواهي، افعل كذا ولا تفعل، ما تروحش هنا، ما تقابلش فلان، ما تقعدش، ما تسهرش بقى للساعه كذا، ما اوامر قد تشق على الولد، نقوم نقول لكن انظر الى مشقه التكليف ممن صدرت، انها صدرت من ابيك، من ابيك اللي انت عارف حبه لك، يشقى عشان ايه بقى؟ يبقى ابوك عمال يتعب ويجيب لك ويأكلك ويلبسك ويطبطب عليك ويشوفك نايم ازاي ويعمل مش عارف ايه، وبعدين يجي ولد صعلوك في الشارع ياخدك من طاعة ابوك ويقول لك لا يلا نروح نعمل كذا، يلا نروح. طب قال شوف ده عمل لك ايه؟ اللي خدك الى الله والى الشر، ماذا صنع لك في حياتك؟ بأمتى تروح للي ما عملش ليك في حياتك حاجة أبدا، ولا عرفكش إلا ما بقتش شاب وبقيت فتوة وبقت لك رأيه؟ لا، شوف من اللي خلى لك هذه الصفات، من اللي سهر عليك، من اللي تعب، كل ده تعرف. يا الذي تحمل هو المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة، ويشق عليه أن تتعب. يبقى ده أولى بأن إيه؟ بأن تسمع إيه؟ تسمع كلامه. عزيز عليه مشقتكم. والمشقات لأنواع، فيه مشقات في الدنيا اللي هي التكليف بيجيبها،

لما النعمة تزداد عندي يبقى غيري ايه يعملها لك. اهي في الاخر هتنعمل لك، بس من مش من مثلك، من ربك، لانك تعيش بكل. نعم. بعد هذا بقى مشقات التكليف في اول الصورة، وبعد ذلك التحنين عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم، النتيجة اما ان يستمع واما ان يتولوا.